السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنعم الله عليك. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك. كيف حالك أنت؟ وحشنا فيك. الله يعزك وأنا أيضا. ربنا يبارك فيك يا أبا النعم. الله يحفظك الله يحفظك الله يشفيك ويعافيك. والله والمشايخ في اليمن في المغرب. كله بخير ويسلمون عليك ويحبونك. ولك فيك ولك عند المغاربة درجة عظيمة الحمد لله. الله يبارك فيكم. نسأل الله أن يحفظك. بركة فيكم. أحوال الصحة. فيكم أنت اللي عملت لنا السمعة يا ربنا يحفظك. لا لا الإخوة يحبونك كثيرا. من الله يبارك فيك. أحمد الله إليك. وكانت لظروفك خاصة الناس والحكمة قبل النذر كانت لها أثر آثار كبيرة في تعليم الناس السنة وفقه السنة. اللهم لك الحمد. الحمد لله. كيف احوال الصحه؟ الصحه يا شيخنا الصحه. لا احد احسن كثير الحمد لله وانا قطعت. وستتحسن كثير. انت رجل خير وانت محب للتوحيد ومحب للسنه. والله محب فعلا لكن نسال الله عز وجل ان يقبلنا بهذا الحب. مقبول ان شاء الله. نحسب الله عز وجل انزل لك القبول في الارض. نحسبه. الله يبارك فيك يا ابن النعيم. ربنا يبارك فيك. كيف حال الاولاد والعيال؟ طيبين والله طيبين الحمد لله. ربنا يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حال الاخوان؟ طيبين كلهم بخير الحمد لله. طيبين الحمد لله. والاخوان معهم وكان معنا الشيخ يعقوب من يومين الحمد لله ولا زال في الدوحه. بلغ سلامي لابي العلاء كله ابو النعيم ان شاء الله. جلست معه هنا في المغرب جلسة طيبة الحمد لله. وجدنا فيه خير كثيرا. نعم ربنا يبارك فيه. الشيخ مصطفى العدوي كيف حاله؟ طيب الحمد لله موجود في مصر الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك بفضل الله يعني. أحوال أهل السنة هناك في مصر والدعاة. والله يعني أدعو لهم أنت الحال لا يرفع علينا. يا رب. يعني نسأل الله أن يرفع الغم. آمين. آمين. آمين يا رب. جزاك الله خير. معلش يعني نصف كلمة مش هنطول على الأخ المتصل هيثم بس يسلم عليك أبو يحيى. عليك وعلي سلام الله ما شاء الله. يسلم عليك. معلش يا شيخ أنا نريد منك نصيحة إلى. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا مولانا زيك. الله يعزك الله يبارك لنا فيك. الله يعزك. الله أحسنوا إلى الشيخ كثيرا. الله عليك. هو أمانة وإذا عجزتم أتينا لخدمته. أضحك الله سمك. أضحك الله سمك. الله يعزك. معليش كل الشيخ يتكلم معنا في ثلاث دقائق كلمة توجيهية لأن هذا سننقله إن شاء الله الكلام سننقله. أنا بثه لطلبة العلم. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ثلاث دقائق يا شيخ توجيهية للشباب. أمرنا. هذه الكلمة سننقلها إن شاء الله. أي نعم. تفضل. كلمة يعني للشباب يعني؟ نعم كلهم يريدون كلمة نصيحة عامة حفظك الله. موجود معنا رب العالمين. طيب لا تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أوصي يعني شبابنا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن وأن يكونوا حماة لهذا الدين كما كان الصحابة الأول كانوا يفعلون ذلك. ويعني حسبهم أن يقرأوا في مسند بن أحمد أو في صحيح ابن حبان أو غيره خبر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنين يتتبع الحاج ويصل إلى الناس في منازلهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وهم يشيرون إليه بالأصابع وكانوا يحتقرونه عليه الصلاة والسلام وكانوا يحذرون الناس منه حتى قال جابر حتى اجتمعنا 70 رجلا أي شابا يعني وقلنا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويغار